الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مبحث العام والخاص الذي هو المقصد الرابع في كفاية الأصول، يتعرض فيه السيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة إلى جهتين. الجهة الأولى حول تعريف العموم وأقسامه، والجهة الثانية حول نحو دلالة أدوات العموم، سواء كانت معاني اسمية مثل لفظة كل جميع وما أشبه ذلك، أو كانت بنحو المعنى الحرفي كاللام، الألف واللام في الجمع المحلى باللام مثلا. ففي الجهة الأولى من البحث يتعرض رحمه الله إلى تعريف العموم، ما معنى العموم أولا، وما هي أقسام العام ثانيا. فالكلام كان يدور حول تعريف العموم وأقسامه. أما تعريفه فقد اختار رحمه الله أن العموم هو الاستيعاب، لكن المدلول عليه باللفظ، وهذا لإخراج الإطلاق الشمولي. فقوله رحمه الله أن العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ احترز فيه عن أن يكون شنه مدلولا، ولكن لا من جهة اللفظ ونفس اللفظ. فإنه قد يكون الإطلاق الشمولي بسبب قرينة الحكمة، فليس الاستيعاب مدلولا لنفس اللفظ. ففرق واضح بين أكرم العالم، فهنا اطلاق شمولي في موضوع الحكم وهو العالم، استفدنا الاطلاق الشمولي لا من نفس اللفظ، وانما بإجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. بينما أكرم كل عالم، هنا أيضا نستفيد الاستيعاب والشمول والعموم الشمولي. فالاستيعاب في أكرم كل عالم مدلول لنفس اللفظ. زين، هذا مثال لإفادة العموم الشمولي أو الإطلاق الشمولي. تارة يكون الاستيعاب مدلولا عليه بنفس اللفظ وهذا معنى العموم، وتارة يكون الاستيعاب من غير أن يكون مدلولا لللفظ، وإنما بإجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. أكرم العالم، هذا مثال. مثال آخر لما يقول اعتق رقبة، رقبتان اطلاق بدلي، صلى الله اطلاق بدلي. استفدنا الاطلاق البدلي ايضا من قرينة الحكمة. مثال اخر يعني للمقارنة، لما يقول اعتق اي رقبة، اعتق اي رقبة، هنا نستفيد العموم شنو البدلي ايضا، ولكن من نفس اللفظ مدلول عليه عبر اللفظ لا عبر قرينة شنو الحكمة ومقدمات الحكمة. فالنقطة الأولى في هذا المبحث كانت حول تعريف العموم، وعرفه السيد رحمه الله بأنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فإن الشمولية في المطلق الشمولي ليست مدلولة للكلام، وإنما هي شنو بإجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. النقطة الثانية التي تعرض إليها السيد رحمه الله أن دلالة الكلام تحتاج إلى دالين، أداة العموم أولا ومدخول الأداة ثانيا. دلالة الكلام على الاستيعاب على الشمول عادة ما تفترض دالين، الدال الأول أداة العموم وهو الداخل، والدال الآخر الذي يدل على المفهوم المستوعب لأفراده يسمى بالمدخول، مدخول الأداة. النقطة الثالثة التي تعرض إليها السيد رحمه الله أي للمراجعة، أن أداة العموم الدالة على الاستيعاب على الشمول تارة تكون بنحو المعنى الاسمي مثل لفظة كل جميع، وتارة تكون الأداة بنحو المعنى الحرفي بما هي نسبة تدل على نسبة استيعابية المعنى الحرفي بالمصطلح الأصولي مثل اللام في الجمع المحلى باللام مثلا، بناء على إفادة الجمع المحلى باللام العموم. فاللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب في قولك مثلا أكرم العلماء فإنما هي تدل عليه بما هو شنو نسبة معنى حرفي. النقطة الرابعة ومن هنا يبدأ درسنا من الآن، النقطة الرابعة هي أن العموم أو العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى العموم الاستغراقي أولا، والبدلي ثانيا، والمجموعي ثالثا. طبعا أولا وثانيا وثالثا مو مهم، ترتيب ما له أهمية. العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فما هو أساس القسمة وبأي لحاظ ينقسم العام إلى هذه الأقسام الثلاثة، العموم المجموعي حتى لا واحد يزعل، او شلون قدمت الاستغراقي على البدلي او اخرت المجموعي على الاستغراقي، ماكو فرق. محقق الخراساني قال ثم الظاهر ان ما ذكر للعام من الاقسام من الاستغراقي، قدم الاستغراقي هم السيد كذلك، والمجموعي جعله في الوسط، والبدني بأي لحاظ؟ فها هنا نظريتان تعرض إليهما السيد رحمه الله، ولا أكو أكثر من هاتين النظريتين. قال: ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي. لماذا؟ قال: لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذا ناظر إلى تعريف المحقق الخراساني رحمه الله في الكساية لما قال بأن العام عبارة عن شنو؟ شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده ومصاديقه. ولذا المحقق الخراساني في الفصل الأول حول هذا المطلب قال: فالظاهر أن الغرض من تعريف العام إنما هو الغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أي الأفراد أفراد العام، ليشار به هذا العنوان المشير ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض يعني غرض عملي ثمرة عملية به بالعام بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده أي أفراد العام ومصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه يعني العام محلا بمفهومه العام لاستيعاب محلا لحكم من الأحكام. يريد أن يقول بأن الغرض من تعريف العام ليس غرضا عمليا، لا توجد ثمرة عملية من التعريف، بل هو غرض علمي لعدم تعلق غرض عملي ببيان ما هو حقيقته وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده أفراد العام ومصادقه. نريد أن نتكلم بعد ذلك شنو يعني علماء الأصول بصدد الآن شنو الأحكام، أنه هل يجوز تخصيص العام بخبر الواحد أم لا، خبر الواحد المعتبر أم لا، فقد وقع الكلام. فالغرض شنو؟ أنه بحسب الأحكام من أفراده ومصادقه. هل العام المخصص حجة فيما بقي؟ هل العام المخصص حجة بعد التخصيص أم لا؟ وغير ذلك من الأحكام. فمن هنا قال المحقق الخراساني أن الغرض من تعريف العام شنو؟ ليس غرضا عمليا لعدم تعلق غرض عملي به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام. هنا السيد الشهيد رحمه الله بس بهالمقدار حتى نسوي مقارنة قال: لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية في عرض واحد وأخرى تبادلية. هنا لاحظ قول السيد رحمه الله: لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم، هني نقيد نقول قبل مرحلة الحكم، يعني مجموعة تطبيقاته يعني انطباقه، تطبيق يعني الانطباق على أفراده، ومصادقه. وهذه التطبيقات الانطباق لأن عرفه الآخون في الكفاية بأنه شنو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه من أفراده. هذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية يعني في عرض واحد، وأخرى تبادلية يعني على سبيل البدل للتعيين. فالثاني هو العام البدلي، مثل لما يقول أعتق أي رقبة، تصدق على أي فقير، هذا نسميه عموم بدلي. والأول حينما تلحظ عرضية تطبيقات في عرض واحد إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات يعني المجموع كالواحد، شلون آية التبليغ، هذا مثال جزي خاطري جميل، أنه العام المجموعي كقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، صفقة واحدة لا تتجزأ، عام مجموعي. وكإيماننا بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام كما عبر الشيخ المظفر في أصول الفقه، فإنكار واحد من الأئمة أو ذاك اللي يقول هالأيام بعدم ولادة الإمام المهدي عليه السلام، إنكار واحد من الأئمة الاثني عشر بمثابة إنكار البقية والجميع، هذا عام مجموعي. المجموع كالواحد اللي لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي، مجموع الأفراد. وهذا طبعا مثاله من الفقه القبيل شنو، أنه الصلاة الواحدة إذا نقص منها مثلا ركعة من الركعات، مثل صلاة الآن الصبح هي ركعتين صلاة الله، فهو المجموعي. أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مجموع لأئمة عليهم السلام مثلا، طاعة الأنبياء والرسل، إيمان بجميع الأنبياء والرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا شاهد لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فهو المجموعي. وإلا فهو عموم استغراقي يعني لكل طاعة مستقلة وعصيان مستقل، من قبيل مثاله من الفقه قضاء الصلوات الفائتة، أو المرة عليها مثلا خمسة أيام صيام، صامت أربعة أيام أربع طاعات ولم تصم يوم الخامس، فأربع طاعات لكل طاعة ومعصية واحدة مثلا، أو قضى أربع صلوات وبقيت عليه صلاة واحدة، هاي يسموه عموم استغراقي. وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام الآن يشرع في مباحثة علمية مع المحقق الخراساني صاحب كفاية الأصول. وقد يقال إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به يعني بالعام. فهل التقسيم بلحاظ مرحلة تعلق الحكم به أم بلحاظ ذات المفهوم العام أنه قابل للانقسام إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ فتوجد في هذا المقام عدة نظريات، تعرض السيد رحمه الله إلى هاتين النظريتين، وقلنا بالأمس إن السيد الإمام السيد البروجودي أستاذ السيد الإمام في لمحات الأصول تبنى ان شنو انقسام الى الاقسام الثلاثة انما هو بلحاظ ذات المفهوم انه قابل للانقسام الى الاقسام الثلاثة قبل مرحلة تعلق الحكم به، لا لاجل اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام كما هي نظرية المحقق الخراساني. وقد يقال ان انقسام العموم الى هذه الاقسام، اذن هذا القيل لمن؟ للمحقق الخراساني في كفاية الاصول، حيث يقول: ثم الظاهر ان ما ذكر للعام من الاقسام من الاستغراق والمجموع والبدلي انما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به، والا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه. غاية الامر ان تعلق الحكم به تارة يكون بنحو كذا، وتارة يكون بنحو كذا، وتارة ثالثة يكون بنحو كذا، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. وهذا نظير ما كان يقوله في نظرية المعنى الحرفي، أن لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي من حيث الذات، ذات المعنى الموضوع له، وإنما الاختلاف طارئ عرضي سطحي، وإلا فليس بمتباينين ذاتا، المعنى واحد في الاسم والحرف. هناك رد عليه السيد الشهيد تبعا للمحققين الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية، من أن المعنى الاسمي يباين المعنى الحرفي ذاتا، وما الاختلاف السطحي والطارئ والعرضي إلا نتيجة للاختلاف الجوهري الأعمق، فهما متباينان ذاتا. هنا يقول: فالعموم في الجميع، يعني الأقسام الثلاثة، بمعنى واحد. عموم معنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. إذن من أين نشأ الاختلاف؟ قال: إنما هو هذا الاختلاف، يعني من أين؟ باختلاف كيفية تعلق الأحكام به. وقد يقال ان انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلق الحكم به، به عشانه بالعام، والا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. هذا القيل، وهو ان انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلق الحكم به، يعني بلحاظ الحكم لا بلحاظ ذات المفهوم وذات العام القابل للانقسام من الاقسام الثلاثة، لماذا استظهر ذلك؟ حيث يقول: ثم الظاهر ان ما ذكر للعام من الاقسام استغراق مجموع بدلي انما هو باختلاف كيفية تعلق الحكم به. قال: لان الحكم ان كان متكسرا بتكسر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد، يعني على سبيل البدل للتعيين، فهو بدلي. هذا مثل التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، لأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، حيث يكفي في الرجوع شنهو وتحقق الامتثال، يكفي على سبيل البدل للتعيين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد، فهو عموم بدلي لا عموم شنهو استغراقي. وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. هذه نظرية المحقق الخراساني في كفاية الأصول، وتابعه على ذلك الشيخ المظفر أيضا، والشيخ جعفر السبحاني في الموجز في أصول الفقه، لكنه كان يتكلم على المستوى الأول من دراسة علم الأصول، وإلا ففي تقريرات البحث الخارج إرشاد العقول مثلا، فإنه يناقش صاحب الكفاية بما يصنعه الشهيد الصالح هنا في الحلقة الثالثة. فسيد البروجردي، سيد الإمام، وجمع من الأعلام على أن الاختلاف هو بلحاظ ذات المعنى وذات العام قبل مرحلة الحكم، لأن مرحلة الحكم متأخر رتبة شنه عن الموضوع. هذه أحد الوجوه والأدلة. طبعا في الكتاب هذا اللي عندكم أنه نسب أن السيد الخوئي قال ولا ظاهر أنه يتبنى هاي النظرية في الهامش، ما أدري. المهم في تأثيرات البحث ذكر السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بأن كلمات السيد الخوئي في المحاضرات مشوشة من هذه الناحية، مجملة، وكأنها ترجع روحا إلى نظرية صاحب الكفاية. حتى لما أشكل عليه أجاب بأنه وجد في تقريرات غير مطبوعة للسيد الخوئي رحمه الله مفاد كلامه نفسه نظرية صاحب الكفاية، لعله هو ينسب أنه عندكم أن نظرية سيد خوي مثل سيد الشهيد في الهامش، لعله مو مهم المقدار. ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم، يعني قبل ما نصل إلى مرحلة الحكم. يعني أكو اختلاف على مستوى المفهوم الإفرادي التصوري لكل قسم من هذه الأقسام، شلون الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف قبل تعلق الأحكام بهذه شنو الأقسام الثلاثة، أن الاسم منه معرب ومبني وإلى آخره. لوضوح الفرق يقول السيد بين التصورات التي يعني المفاهيم التصورية قبل الدخول في قضية وحكم إثباتا أو نفيا، يعني هذه أمور قائمة بنفس المفهوم بقطع النظر عن شنه عن مرحلة الحكم، ذات العام بما هو عام وبما هو مفهوم تصوري إفرادي غير داخل في قضية فيها حكم إثبات أو نفي إثباتا أو نفيا، ينقسم إلى هذه الأقسام. فبغض النظر، هاي عبارتهم دائما مكررة في تقريرات البحث في كلمات الإعلام، أنه بقطع النظر عن مرحلة الحكم، فإن العام بما هو عام في ذاته وذاتا قابل للانقسام إلى هذه الأقسام الثلاثة. لماذا؟ لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء أو واحد من العلماء، شو مكتوب عندكم؟ أحد، أنا مكتوب واحد، أو واحد من العلماء، هذا معناه شنو؟ عموم بدلي، واحد من العلماء، أو ومجموع العلماء، عموم مجموعي. حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة، عبارة هذه محسوبة، ترى كلمة محسوبة، يعني شنو؟ يعني حتى لو لم نفترض حكما أو لم يكن هناك حكم، عبارة جميلة. قال أكو فرق بين كل من هذه الكلمات على في مستوى التصور والمفهوم التصوري، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة، يعني تصورات، شلون الأرض كروية، قضية، هل الأرض كروية؟ الآن في مرحلة التصور والمفهوم التصوري، الأرض شيء، كروية شيء، تصورا كل مفهوم يباين المفهوم الآخر تصورا. حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية، يعني تصورات مفردة، مفردات تصورية بقطع النظر عن الحكم إثباتا أو نفيا، عن ثلاث صور أي تصورات ذهنية للعموم. شو مكتوب عندكم انتم؟ خطا مطبعي هنا. ثلاث تصورات ذهنية للعموم ينسجها الذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. بالنونة يعني مكتوب للعموم غلط. ثلاث صور ذهنية يعني مفردات تصورية للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. مضافا شنو؟ مضافا إلى أن الحكم متأخر رتبة وتصورا عن الموضوع، فلا يكون المتأخر، هذا من خارج الكتاب بعض التقريرات، لا يكون المتأخر رتبة سببا لانقسام المتقدم رتبتان. ومن الشواهد والمؤيدات على ذلك الآن بعض الآيات: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، غير لما يقول أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا ما تدعو فله بدلي يا الله يا رحمن يا رحيم، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا عموم شنو هو؟ بدلي أو في الآية الكريمة يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني شنو؟ مسلمين. أيكم عموم بدلي وليس شنو؟ مجموعي، الكل لازم يروح يجيب عرش بلقيس. فما علينا المؤيدات على أن الانقسام إلى الاستغراقية والبدلية والمجموعية وبلحاظ ذات المفهوم ذات العام بما هو مفهوم تصوري مجرد عن الحكم وبقطع النظر عن مرحلة الحكم إثباتا أو نفيا، بل كان هناك حكم أم لم يكن. هذا هو الصحيح والتحقيق الذي بنى عليه السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة وتقرير البحث، وعليه بعض الأعلام كالسيد البروجردي والسيد الإمام. الآن مطلب جديد وعنوان جديد، وهو نحو دلالة أدوات العموم. هل أنه يشترط في استفادة العموم إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في مدخول الأداة، ثم بعد إجراء قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة نستفيد العموم في مثل أكرم كل عالم، أم أن استفادة العموم تحصل بنفس الأداة، أداة العموم اللي عبرنا عنها الداخل تبعا لبعض الآغيون، الداخل والمدخول، المدخول له مدخول الأداة عالم، والأداة هي شنو؟ كل جميع، أكرم كل عالم. فهل استفادة العموم وهذا تحرير محل النزاع مباحثة علمية بعد أن أجهز على نظرية المحقق الخراساني يدخل أيضا في مباحثة علمية ويجهز على نظرية للمحقق النعيمي، وهي مولانا تحرير محل النزاع. طبعا متعرض السيد رحمه الله الى هذا البحث في الحلقة الثانية، وهو انه هل يشترط في استفادة العموم اجراء مقدمات الحكمة في مدخول الاداة؟ سيكون العموم، هاي عبارة ما موجودة هنا في الحلقتين في تقريرات البحث، سيكون العموم في طول مقدمات الحكمة. أكو طولية أم أرضية؟ هذا خوش مصطلح حتى نستوعب المطلب والبحث. هل بين العموم والإطلاق طولية أم أرضية؟ السؤال، إن قلنا بأن استفادة العموم إنما يكون بعد إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في مدخول الأداة، حينئذ يكون العموم شنه؟ في طول الإطلاق ومقدمات الإطلاق. فمن هنا يجي إشكال السيد الخوي أنه يلزم شنه؟ اللغوية، محذور اللغوية تعرض له في الحلقة الثانية. إذا كانت استفادة العموم بقرينة الحكمة وعبر إجراء مقدمات الحكمة، إذن ما فلسفة وضع كلمة كل؟ محذور اللغوية وضعا واستعمالا، وضعا واستعمالا. أم أن استفادة العموم تتأتى بنفس الأداة، أداة العموم مباشرة له لفظة كل لمحل الكلام، حيث تمتاز بهذه الميزة. المحقق الخراساني جعل لها ميزة واستظهر بحق كما عبر السيد هنا في الحلقة الثالثة، وقد استظهر بحق أن لفظة كل تدل على العموم ابتداء بذاتها. يعني شنو بذاتها ابتداء؟ يعني بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة، كما هو مختار المحقق النائيني اللي يقول شنو؟ أنه تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. السيد الخوئي يريد أن يدافع عن استظهار المحقق النائيني، فدعواه صحيحة، ولكن هل برهانه تام حينما قال بأنه لو لم يكن الأمر كذلك بل كانت استفادة العموم في لفظة كل إنما هي بإجراء مقدمات الحكمة، يلزم شنه؟ لغوية وضعا واستعمالا. السيد الشهيد في الحلقة الثانية ذكر برهان السيد الخوئي محذور اللغوية ولم يعقبه، هنا في الحلقة الثالثة يناقش هذا البرهان ويرده، ثم يذكر برهان آخر ويرتضيه. لأجل شنه؟ لأجل لأجل أن استفادة العموم في مثل لفظة كل إنما تكون بنفس الأداة، أكرم كل عالم تفيد العموم، العموم بعد شنه؟ شمولي مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني بلا حاجة إلى قرينة الحكمة وإجراء مقدمات الحكمة. واضح تحرير محل نزاع. قال نحو دلالة أدوات العموم، الأدوات سواء كانت أسماء جميع كل أو كانت شنه، بنحو المعنى الحرفي مثل اللام في الجمع المحلى باللام بناء على إفادته العموم، حيث ناقش في ذلك المحقق الخراساني وربما اضطربت كلماته في مبحث العام والخاص واختلفت عما ذكره في بحث شنو المطلق والمقيد، إلا أنه جعل ميزة حط على رأس هريشة هذه كلمة كل، تظهر بحق أنه شنو هذه قال لا يبعد أن تكون شنو، لا يبعد أن تكون ظاهرة عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. نعم لا يبعد، هذا سطر واحد في الكفاية. السيد الشهيد هنا يبني في معركة كاملة مع المحقق النعيمي، سطر في الكفاية حينما قال وقد استظهر صاحب الكفاية بحق. الوجه الثاني، ما هو الوجه الثاني؟ أن لفظة كل موضوع لاستيعاب جميع شنو؟ لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه انطباقا لغويا، يعني بلا حاجة إلى إجراء مقدمات حكمة وقرينة حكمة. هل المحقق الخراساني برهن على ذلك ببرهان؟ نقول لا، فقط عملية استظهار. السيد يذكر برهانين، الأول للسيد أخوي يناقشه ويرده، وبرهان آخر يرتضيه. قال رحمه الله هاي الجهة الثانية من البحث حول شنه العام والخاص، نحو دلالة أدوات العموم. قال لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع. هذا المطلب في الكفاية بعنوان هكذا، هل للعموم صيغة تخص؟ الفصل الثاني من المقصد الرابع، هل للعموم صيغة تخص؟ قال لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا. هنا السيد يقول لا شك في وجود أدوات، والأولى أن يقول، يعني نشرح ونطبق العبارة، يقول المفروض يقول لا ينبغي الشك أو التحقيق أو الحق، مش أنه ينفي لا شك، كأنه يوهم نفي الخلاف في المسألة، مع أنه جماعة شنه من القدماء الأصوليين على خلاف ذلك. ومهما يكون لا شك في وجود، قال لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع. قلنا المحقق الخراساني جعل ميزة شنه للفظة كل حينما قال نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، يعني كلمة كل عند عدم تقييد مدخولها، قاعد يشرح عبارة الآخون، كلمة كل لفظة كل من أدوات العموم عند عدم تقييد مدخولها ظاهرة وضعا في العموم بالوضع اللغوي، أحرزنا ذلك الاستيعاب أم لا؟ السيد محسن الحكيم في حقائق الأصول يقول تفترق كل، ما قلنا على رأس هريشة بأن كل مع إهمال مدخولها وعدم اقترانه بما يقتضي تقييده أو إطلاقه تكون رافعة لإهماله، يعني لإهمال المدخول، موجبة لإطلاقه يعني بذاتها. بعبارتنا لفظة كل عند عدم تقييد مدخولها ظاهرة وضعا في العموم بالوضع اللغوي، يعني لا بإجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع. وإن أثير تشكيك حول إفادة كل العمومة، هذه عبارة السيد الشهيد في تقريرات البحث بحوث في علم الأصول بقلم اعتلاف محمود هاشم الشهرودي، بس أنا علقت الآن سجلت ملاحظة مو ذات أهمية بس يعني فنية، أنه الأولى أن يعبر شنه لا ينبغي الشك، لان اكو تشكيك، اكو تشكيكات واثارات. لا شك في وجود ادوات تدل على العموم بالوضع يعني اللغوي ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. نفس هاي الملاحظة اللي أنا سجلتها من شيء قلناها السيد محسن الحكيم على الآخون لما قال لا شبهته، كأن ماكو خلاف في المسألة، والحق أنه شنو الواقع أنه في خلاف في المسألة، بس هذا التحقيق. ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب. إذن لفظة كل موضوعة لإفادة الاستيعاب، لكن أي استيعاب؟ لاحظ، هل موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد حط عليها خط مهمة، المراد الجدي، مراد التصديقي، فحينئذ يتعين مختار المحقق النائيني أنه نحتاج شنو؟ نحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة. ما ندري المراد هل هو المطلق أم المقيد، ماذا نصنع؟ نتوسل، نتمسك شنو؟ نجري مقدمات الحكمة لإثبات العموم والإطلاق. هذه كلمة ما يراد ترى مهمة جدا، هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، مدخول مثل عالم، أكرم كل عالم، لأن المراد، المراد الجدي يعني هل هو مطلق هل هو مقيد، الحصة الخاصة مثلا عالم عادل، لأن المراد بالمدخول مراد الجدي لا يعرف حينئذ من نفس الأداة بل من قرينة الحكمة، هل هذا أم لفظة كل خاصة لأن هي أهم الأدوات، أم هي موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه يعني انطباقا لغويا تكتب أو تدل على استيعاب أفراد مدخوله، فحينئذ شنو هو؟ تفيد العموم بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، يعني يكون العموم في عرض الإطلاق على الوجه الثاني لا في طوله كما على الوجه الأول، يعني أن لفظة كل وضعت للدلالة على العموم ابتداء بلا حاجة إلى قرينة حكمة. نرجع لعبارة السيد الشهيد، الآن هي موضوعة لإفادة الاستيعاب، الاستيعاب يعني العموم، لكن غير أن النقطة الجديرة بالبحث نفس العبارة في الحلقة الثانية، لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع مثل كلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع هي أن إسراء الحكم، أنت لاحظ الحلقة الثالثة، أنا أقرأ الحلقة الثانية، أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالم، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول نظرية النائيني، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة، يعني الأداة أداة العموم كل تقوم مقام القرينة، فما نحتاج بعد إلى إجراء مقدمات الحكمة. طبعا هنا خطأ مطبعي مكتوب، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يعني على المدخول ينفيها أو ينفيها ويغنيها، يعني خلاص بعد نستغني عن قرينة الحكمة، وتتولى الأداة أداة العموم نفسها دور تلك القرينة، فحينئذ لا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، أما من الناحية الاستظهارية هو ماذا استظهر؟ الوجه الثاني أنها موضوع على إفادة شنو؟ الاستيعاب. استيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطلاق عليه انطلاق لغوي بلا حاجة إلى إجراء مقدمات. حكمة في المدخول. لماذا من الناحية النظرية كلا الوجهين ممكنون؟ قال تكتب لماذا؟ لأن أداة العموم الوجه الأول إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد، حط عليها خط، هذه ما يراد ترى بيت قصيد حتى نطبنا عيني، يعني المراد الجدي موضوع الاستيعاب المراد ما يراد من المدخول، حينئذ تعين الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ نحن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة في المدخول، لأن المراد ما ندري المراد الجدي مطلق مقيد، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة من نفس الأداة بل من قرينة الحكمة. ولأنه أيضا الوجه الثاني هذا وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه انطباقا لغويا، طبعا هذا مختار السيد الإمام راجع معتمد الأصول إنها لا تدل إلا على استيعاب أفراد مدخوله، ولهذا يقول بأنه دلالة العام بالوضع اللغوي ودلالة مثل كل على العموم، كل جميع على العموم لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة أصلا. وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا، يعني شنو ذاتا؟ يعني بلا حاجة إلى قرينة الحكمة، لأن مفاد المدخول شنو؟ المدخول عالم صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد لغة ووضعا بلا حاجة إلى قرينة حكمة. لما يقول أكرم كل عالم فيتم تطبيقه يعني المدخول عليها على تمام الأفراد فعلا بتوسط الأداة مباشرة يعني بلا حاجة إلى مقدمات وقرينة الحكمة. هذا من الناحية النظرية كلا الوجهين ممكن. من الناحية الاستظهارية وقد استظهر المحقق الخراساني بحق الوجه الثاني، فحينئذ لا تحتاج استفادة العموم في أكرم كل عالم إلى شنه إجراء قرينة الحكمة، وإنما بنفس الأداة وبتوسط نفس الأداة مباشرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.